بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الرهن تعريفه عبد الرحمن هو توثيق الدين بعينه أو من ثمنها. نعم. وذلك لأن الرهن إما يكون مساويا للدين أو أكثر من الدين أو أقل من الدين. طيب، حكم الرهن جائز دل على الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله عز وجل: إن كنتم على سفر فانفذوا كفة فنهاها المفروضة. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر. يعني ثبتت السنة القولية والفعلية. القولية: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. وأما الفعلية فلأنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، والإجماع واضح. طيب، النظر الصحيح طبعا من ما هي المصلحة للراهن والمرتهن؟ الراهن حيث ضمن حقه، حيث الثمن الذي يأخذه. المرتهن يضمن حقه، يعني يستوثق بحقه بالراهن، والراهن أي أنه يجد من يقرضه أو يستدين منه أو ما أشبه ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: مع الحق وبعده بدين ثابت. مع الحق المعية تقتضي المصاحبة، وذلك بأن يكون الرهن مصاحبا ومقارنا للحق، كما لو قال: اشتريت منك هذه السيارة ب100,000 مؤجلة ورهنتك هذه الأرض. كذلك أيضا بعده بأن اشترى منه شيئا أو اقترض منه شيئا، ولما تم العقد قال: رهنتك كذا وكذا، أو طلب منه صاحب الحق رهنا فرهنه. فإما قد يكون الطلب من المرتهن، يعني من صاحب الحق، وقد يكون ابتداء ممن عليه الحق. وعلم من قوله رحمه الله: مع الحق وبعده، أنه لا يصح قبله، لا يصح قبله. وعلة ذلك قالوا: لأن الرهن فرع عن ثبوت الدين. الرهن فرع عن ثبوت الدين، وما دام أن الدين لم يثبت فلا يصح الرهن، لأن الدين سبب، الدين سبب للرهن، والشيء لا يصح أن يتقدم على سببه. كل ما تقدم على سببه فهو لاغٍ. فهمتم؟ ما الشيء الذي يتقدم على سببه لا يصح. ولهذا مر بنا في القواعد المنظومة: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فادري الفروق وانتبه. ألغي كل سابق لسببه. وتقريب ذلك، يعني لو أن رجلا الآن حلف يمينا، الإنسان قال: والله لا أكلم زيدا، ثم كلم زيدا. اليمين سبب، سبب وجوب الكفارة، والحنث شرط وجوبها، كذا ولا لا؟ طيب، لو أن شخصا قبل أن يحلف، يعني نظرة ثلاث صور: إنسان حلف يمينا وحنث، نقول هنا يجب عليه الكفارة، لأنه وجد السبب وهو اليمين، ووجد شرط الوجوب وهو الحنث. طيب، إنسان حلف يمينا ولم يحنث، يجوز أن يكفر، لأن السبب موجود، وتسمى حينئذ تحلة. طيب سورة ثالثة إنسان أراد أن يكفر كفارة يمين، أن يخرج كفارة يمين، لعل يقول لعلني لأني مثلا سوف أحلف، نقول لا يصح، والسبب أنه متقدم على سببه. مثل ذلك أيضا في محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، إنسان أراد أن يحج فأخرج كفارتين قبل أن يحرم، قال يمكن أحلق شعري، يمكن أتطيب، قال له رصيد احتياطي، نقول هذا لا يصح. لكن لو أنه أحرم أو وجد السبب، قد وجد السبب فيجوز إخراج ماذا؟ الكفارة. إذن هنا يقولون إن الدين لم يثبت، فلا يصح أن يتقدم الرهن، أن يتقدم الرهن على الدين، لأن الدين سبب، لأن الدين سبب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يتقدم الرهن على الدين، على الدين كالضمان أو كالضمان، ويكون هذا من باب الوعد. فإذا قال مثلا سوف أرهنك بيتي أو عقاري على أن أقترض منك كذا وكذا، فهذا إيش؟ صحيح. ولو أيضا فتح الباب وقيل إنه لا يصح لكان الناس يتحيلون ويرهنون قبل الحق، ثم إذا حصل الحق قالوا الرهن لا يصح، لا أغن ولا يصح. وعليه فيصح الرهن قبل الحق وبعده ومعه. يقول المؤلف رحمه الله بدين ثابت، بدين، الباء هنا للمقابلة، الباء هنا للمقابلة وليست للسببية، لأننا لو قلنا للسببية لكان بمجرد ما يحصل الدين يحصل الرهن، وليس الأمر كذلك. فالباء هنا للمقابلة، ومعنى ذلك أن الرهن لا بد أن يكون في مقابل دين ثابت. معنى بدين ثابت يعني أن الرهن لا بد أن يكون في مقابل دين ثابت. والدين الثابت هو الدين إيش؟ المستقر الذي لا يكون عرضة للسقوط، كالقرض وثمن المبيع وما أشبه ذلك. ويقابل الدين الثابت الدين غير الثابت، ومن أمثلته الأدية على العاقلة قبل الحول، قبل الحلول. ومن أمثلته أيضا دين الكتابة، دين الكتابة. ولكن ما صورة دين الكتابة؟ صورة ذلك أن يعطي شخص العبد المكاتب شيئا ليرهنه عند سيده، هذه هي الصورة. وليست الصورة أن العبد يرهن، لأن العبد حتى لو رهن فالعبد هو ما ملك لسيده. ولذلك تصوير هذه المسألة بأن العبد هو الذي يرهن هذا تصوير غير لا يصح. والصورة الصحيحة أن شخصا أجنبيا يرى أن هذا العبد مثلا يريد أن يكاتب سيده، وسيده يقول أريد رهنا وتوثيقة، فيعطيه مثلا شيئا لأجل أن يرهن. كما لو قال مثلا أريد أن أكاتبك كل شهر ب1000 ريال، فقال أريد رهن أنك تدفع لي كل شهر 1000 ريال. هنا لو أن العبد أخرج من جيبه دراهم لا يصح، والسبب أن هذه الدراهم ملك للسيد، ولا يصح أن يرهن من نفسه لنفسه، كما أنه لا يصح أن يبيع من نفسه لنفسه. لكن الصورة الصحيحة أن يعطي شخص أجنبي العبد شيئا لأجل أن يرهنه، فيقول مثل خذ هذه العين أو هذا العقار أو هذه السيارة اجعلها رهنا عند سيدك حتى تسدد ما عليك. طيب إذن لابد أن يكون بدين ثابت. قال ويلزم في حق الراهن فقط، يلزم، اللزوم بمعنى الثبوت، ومعنى يلزم أي أنه لا يسقط. فمعنى يلزم في حق الراهن أي أنه لا يمكن للراهن أن يسقطه أو يفسخه أو ما أشبه ذلك، هذا معنى يلزم. إذا معنى يلزم أي يثبت ويستقر، فلا يمكن للراهن أن يفسخه. وقوله في حق الراهن فقط، حق الراهن يعني لا في حق المرتهن، وإنما كان لازما في حق الراهن لأن الحق عليه، ولا وليس بلازم في حق المرتهن لأن الحق له. والعقود من حيث اللزوم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين بحيث لا يمكن لكل واحد منهما الفسخ إلا برضا الآخر، كالبيع والإجارة، وكذلك أيضا المساقات والمزارعة والمضاربة، كلها على الصحيح من العقود اللازمة. والقسم الثاني عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين بمعنى أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين الفسخ ولو سخط الآخر، ولو لم يرضى، كالوكالة مثلا، إنسان وكل شخصا قال وكلتك أن تبيع بيتي أو وكلتك أن تشتري لي الشيء الفلاني، فوافق قال قبلت، ثم بعد قليل قال فسخت، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. كذلك أيضا الموكل، الإنسان الموكل قلت لك وكلتك أن تبيع بيتي وبعد مدة قلت فسخت وكالتك، حتى لو لم ترضى فليلحق، هذا عقد إيش؟ جائز. إذن من العقد الجائز من الطرفين هو الذي يجوز لكل واحد من المتعاقدين الفسخ ولو لم يرضى الآخر، كالوكالة والمسابقة والجعالة وما أشبه ذلك، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك أن يتضمن ضررا، قالوا إذا تضمن العقد الجائز ضررا صار لازما، صار لازما في حق من إيش صدر منه الضرر، صدر منه الضرر. ونضرب لذلك مثالا أو أمثلة فيما يتعلق بالوكالة والمسابقة. في الوكالة إنسان مثلا وكل شخصا ليبيع له ماشية في ذي الحجة لأجل ماذا؟ الموسم الأضاحي والهدايا بالنسبة للحج، فوافق وأعطاه الماشية، وبعد انقضاء ذي الحجة جاء إليه وقال هل الماشية، هل بعت الماشية؟ قال لا، أنا من حين فارقتك فسخت الوكالة، من حين أن قبلت الوكالة لما ذهبت إلى بيتي فكرت في الأمر فرأيت أنه يشغلني ففسخت الوكالة، ما الحكم هنا؟ نقول لا يجوز، لا يجوز، وعليه الضمان. فلو فرض مثلا أن الشاة الواحدة كانت تساوي في غير الموسم 1000 ريال وفي الموسم تساوي 1500 ريال، فعليه أن يضمن في كل شاة 500 ريال، 500 ريال، واضح؟ أيضا في المسابقة، تسابق على فرسين أو بعيرين أو ما أشبه ذلك، فظهر الفضل لأحدهما، يعني المسافة نهاية السباق كان أحدهما أقرب إلى النهاية من غيره من الآخر، والآخر بعيد جدا، هذا يقول المسابقة عقد جائز لكل فسخها، لما رأى الآخر فسبق قال فسخت المسابقة، فسخت، نقول ليس له الفسخ. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك وقالوا لكل فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهما. مثله أيضا الجعالة، الجعالة لو أن شخصا قال من رد عبدي وما أشبه ذلك، ثم شرع العامل في العمل، شرع العامل في العمل، فليس للجاعل أن يفسخ حينئذ. إذن العقد الجائز متى تضمن ضررا صار لازم. القسم الثالث من أقسام العقود عقد جائز من طرف لازم من طرف، كالرهن. والضابط في ذلك أن من كان الحق له، كمن كان الحق له كان العقد جائزا في حقه، ومن كان الحق عليه كان الحق لازما في حقه. العقد الجائز من طرف دون طرف، القاعدة أو الضابط فيما يلزم وما لا يلزم أن من كان الحق له فالعقد في حقه جائز، يجوز له الفسخ. ومن كان الحق عليه فالعقد في حقه لازم. فمثلا الراهن والمرتهن، الذي له الحق هو المرتهن، والذي عليه الحق هو الراهن. لو أن شخصا رهن سيارته عند آخر بدين، المرتهن صاحب الحق قال أنا لا أريد رهنا، ما الحكم؟ جائز. لكن لو أن الراهن الذي عليه الحق قال أريد أن أفسخ الرهن، فليس له ذلك إلا برضا المرتهن. يقول المؤلف رحمه الله: ويصح رهن المشاع. يصح رهن المشاع. المشاع هو الملك المشترك بينه وبين غيره، الملك المشترك بينه وبين غيره. فكل مشترك يكون بين إنسان وبين غيره ولم يفرز فهذا يسمى مشترك مشاع. فالمشاع هو المشترك الذي لم يفرز، يعني لم يبين فيه نصيب فلان من فلان. فمثلا اشتركت أنا وإياك في شراء أرض مساحتها 1000 متر، فالأرض الآن ملكي وملكك فيها مشاع، كل ذرة من الأرض لي حق فيها ولك حق فيها، هذا يسمى مشاع. مشاع. وأما المفرز فهو الذي بين فيه نصيب مال كل واحد. فيصح رهن المشاع. لماذا؟ لأن القاعدة أن ما صح بيعه صح رهنه، والمشاع يصح بيعه فيصح رهنه، صح رهنه. وعليه فلو أن شخصا مثلا اقترض من شخص دراهم أو اشترى منه سلعة وقال مثلا بثمن مؤجل وقال أريد رهنا، فقال رهنتك نصيبي من الأرض أو نصيبي من المزرعة الفلانية أو نصيبي من العقار الفلاني، فالرهن جائز. فالرهن جائز. وحينئذ لو قدر أن الراهن لم يفي بالدين، لم يفي بالدين يعني حل الأجل ولم يفي بالدين، فإن المرتهن يطلب من الشريك أن يفرز نصيب الراهن ويباع، أو هو يشتريه مثلا إذا أراد شفعه وما أشبه ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. يجوز رهن المبيع على ثمنه، يجوز رهن المبيع على ثمنه، بأن يقول البائع للمشتري لا أعطيك السلعة حتى تعطيني الثمن، لا أعطيك السلعة حتى تعطيني الثمن. مثال ذلك إنسان اشترى من صاحب دكان سلعة ب100 ريال، فقال أعطني السلعة أذهب إلى البيت وأحضر لك الثمن، فقال لا أعطيك السلعة حتى تعطيني إيش الثمن. هذا يسمى رهن المبيع على ثمنه وغيره، على ثمنه وغيره. فهمتم؟ والدليل على الجواز أو علة الجواز أن صاحب الحق يريد أن يستوثق لحقه، لأنه يخشى أن المشتري الذي اشترى السلعة حينما يشتريها يذهب ولا يرجع، وحينئذ يضيع الحق على البائع. يقول: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون، نترك غير المكيل، على ثمنه وغيره. يعني يجوز أن يرهن المبيع على ثمنه وعلى غير ثمنه، وعلى غير ثمنه. على ثمنه كما لو مثلنا بالمثال السابق اشترى سلعة من صاحب دكان ب100 ريال وقال له لا أعطيك السلعة حتى تعطيني الثمن، هنا رهن المبيع على ثمنه. وعلى غير ثمنه كما لو كان رجل يطلب آخر 100 ريال، يعني أطلبك مئة ريال فبعت عليك كتابا ب100 ريال، بعت عليك كتابا قيمته 100 ريال، ثم طلبت منك أن يكون الكتاب المبيع رهنا بالمئة التي في ذمة، هذا على غير المبيع، على غير الثمن. واضح يا أخوان؟ يعني أطلبك 100 ريال وبعت عليك كتابا ب100 ريال وقبضتها، ثم قلت الآن أنا أريد رهنا أن تجعل الكتاب المبيع رهنا بالمئة التي أطلبك، هذا أيضا جائز، لأن هذا إيش؟ رهن على غير المبيع، غير الثمن. لكن المؤلف يقول غير المكيل والموزون، يعني يجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون، فإذا كان مكيلا أو موزونا فلا يجوز. لماذا؟ لأن المكيل والموزون لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. سبق لنا ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. والرهن نوع من التصرف، الرهن نوع من التصرف. فالإنسان مثلا إذا اشترى شيئا مكيلا أو موزونا لا يجوز أن يجعله رهنا إلا إذا قبضه. مثال ذلك، اشتريت آصعا من البر، واقترضت من شخص دراهم، فلا يجوز مثلا أن أقول رهنتك الآصع من البر التي اشتريتها. السبب، نقول لأن المكيل والموزون لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، ورهنه تصرف به قبل قبضه. إذن هذه المسألة، أعني غير المكيل والموزون، مبنية على ماذا؟ على أن المكيل والموزون لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. والقول الثاني في المسألة أنه يصح رهن المكيل والموزون ولو قبل قبضه، وذلك لأن المقصود من الرهن هو التوثق، المقصود من الرهن التوثق والنهي، وهذا حاصل. المقصود من الرهن هو التوثق، وهذا حاصل في المكيل والموزون وغيره. والنهي عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه فيما إذا كان العلة في ذلك لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، ولأجل أيضا أن لا يحصل توالي الضمانات. فالعلة التي من أجلها نهي عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه منتفية في هذه الصورة، واضح ولا لا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المكيل والموزون بل وغيره قبل قبضه، لعلل منها: أولا أنه إذا باعه قبل القبض فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وثانيا أيضا أنه قد يربح فيه، وحينئذ البائع قد يندم. يعني افرض مثلا أن اشتريت منك سلعة، سيارة أو غيرها، بمئة ألف ريال، وقبل أن أقبضها بعتها بمئة وعشرين ألف. البائع الآن قد يدعي الغبن، يقول غبنتني، وقد يماطل في التسليم وما أشبه ذلك. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السلع حتى تقبض، حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. هذه العلة منتفية في مسألة الرهن، لأن الرهن المقصود منه ماذا؟ التوثق، وهذا حاصل سواء في المكيل والموزون أو في غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، هذه العبارة هي مفهوم ما تقدم في أول الباب في قوله: وكل ما صح بيعه صح رهنه، كل ما صح بيعه صح رهنه. فأعادها المؤلف رحمه الله هنا، أو كررها توطئة وتمهيدا لما بعدها، وهو: إلا الثمرة والزرع بدون شرط القطع. واضح؟ المؤلف في أول الباب قال: وكل ما صح بيعه صح رهنه حتى المكاتب. هنا مفهوم قوله ما صح بيعه، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. فهل هذا تكرار؟ نقول: لا، ليس تكرارا، وإنما ذكره المؤلف توطئة وتمهيدا لما بعده. ولو أن المؤلف رحمه الله في أول العبارة قال: وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا الثمرة والزرع بدون شرط القطع، لكان يعني: وكل ما صح بيعه صح رهنه حتى المكاتب إلا الثمرة والزرع بدون شرط القطع، لم يحتاج إلى أن يعيد العبارة أو الكلام مرة أخرى. طيب يقول وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. لماذا ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؟ نقول لأن المقصود من الرهن هو التوثق، وما لا يجوز بيعه لا يحصل به التوثق، لأن الراهن لو امتنع من أداء الحق لم يتمكن المرتهن من استيفاء الحق من هذا الرهن. كما مثلا لو أنه مثلا استدان منه شيئا ورهنه كلبا، ماذا يصنع بالكلب؟ لا يباع، لا يمكن بيعه. أو مثلا على القول بأن المصحف لا يجوز بيعه، رهنه مصحفا، ما يمكن التوثق. رهنه مثلا سبعا مما لا ينتفع به بالصيد، أيضا لا يمكن التوثق به. استثنى قال إلا الثمرة والزرع بدون شرط القطع، إلا الثمرة والزرع بدون شرط القطع. وقالوا بدون شرط القطع مفهوم أنه لو كان بشرط القطع لكان جاريا على القاعدة والأصل. وين عبارات؟ نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما، بدون شرط القطع. نعم نسيت، قبل بدو صلاحهما. ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما لا يجوز بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا باعه بشرط القطع، إذا باع الثمرة والزرع بشرط القطع في الحال فإنه يصح إجماعا. كذا ولا لا يا إخوان؟ سبق لنا أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه له أربع حالات. أن يبيعه بشرط القطع في الحال فيصح إجماعا، أن يبيعه بشرط البقاء فلا يصح إجماعا، أن يبيعه على مالك الأصل، أن يبيعه مع الأصل. المفهوم من أربع صور. طيب إذن إذا باع الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح إذا باعها بدون شرط القطع فيجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. فإذا باع بشرط القطع يجوز، إذا باع بدون شرط القطع لا يجوز. لكن هنا الثمرة والزرع يجوز رهنها، الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع يجوز رهنها. لماذا مع أنه لا يجوز بيعها؟ نقول لأن النهي عن البيع لعدم أمن العاهر، والمقصود من الرهن هو التوثق. ولو قدر أن الثمرة والزرع تلف فإن الحق باق، فإن الحق باق وعليه، فيجوز رهن الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، لأنه على تقدير تلفهما فإن الحق باق، الحق باق. واضح؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، لا يلزم الرهن إلا بالقبض، لا يكون لازما إلا إذا قبضه من المرتهن، فأما قبل قبضه فلا يكون لازما. والدليل على ذلك على أنه لا يكون لازما إلا بالقبض قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، فهذا دليل على أن الرهن لا يكون لازما إلا بالقبض، ولأنه بالقبض يتمكن من حيازته، يتمكن من حيازته وتمام التوثق، فأما قبل القبض فلا يكون لازما. ومعنى لا يكون لازما بمعنى أن الراهن له أن يرجع وله أن يتصرف. فمثلا قال اقترضت منك 100,000 ريال ورهنتك سيارتي ولم يقبض السيارة، يعني الراهن لم يقبض المرتهن السيارة، فلا يكون لازما. فيترتب على هذا أن الراهن يجوز له التصرف، يجوز أن يبيع ويعير ويؤجر ويتصرف كل تصرف، وذلك لأن الرهن إلى الآن لم يدخل تحت حيازة المرتهن. لكن لو قدر أن المرتهن قبض الراهن، حينئذ لا يجوز للراهن أن يبيع ولا أن يؤجر ولا أن يعير إلا برضا من المرتهن. هذا معنى قوله ولا يلزم الراهن، ولا يلزم الراهن إلا بالقبض. والقبض صفة القبض كصفة قبض المبيع. إذا قال بالقبض كيف القبض؟ نقول صفة قبضه كصفة قبض المبيع، ما يتناول بتناوله، وما يكال بكيله، وما يوزن بوزنه، وما يعد بعده، وما يذرع بذرعه، وما يكون غير ذلك بتخليته. إذن الصفة صفة القبض كقبض المبيع. فالمهم أن قبض الرهن شرط للزوم، شرط للزوم. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن القبض ليس بشرط، أن القبض ليس شرطا، فيلزم الرهن ولو لم يقبض، يلزم الرهن ولو لم يقبض. لكن القبض من تمامه. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن القبض فيها في حال الخوف، لأن الله عز وجل يقول في الآية الكريمة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا. وهذا يدل على أن القبض في الحال التي لا يكون فيها توثق وأمن من كلا الطرفين. وهذا القول أعني أن الرهن يلزم ولو لم يقبض هو الذي عليه العمل. فالمذهب في هذه المسألة المذهب مهجور، يعني ليس عليه عمل. فعمل الناس من قديم الزمان على أنهم يرهنون الأعيان والأشياء وهي تحت حوزتهم، فتجده يرهن مسكنه وهو ساكن فيه، ويرهن سيارته وهو يستعملها وما أشبه ذلك. واضح؟ وهذا كما تقدم هو الذي عليه العمل. وعلى هذا فلو أن شخصا اقترض مثلا من آخر دراهم، أو لزمه دين من ثمن مبيع أو قيمة متلف، فراهنه أرضا أو عقارا يسكنه أو سيارة يقودها أو يستعملها، فالرهن لازم ولو لم يقبض، بمعنى أن الراهن لا يجوز له أن يتصرف في هذا الرهن إلا بالرجوع إلى المرتهن، يعني يتصرف فيه ببيع وغيره، بنقل ملك، أن يتصرف فيه بنقل ملك إلا بالرجوع إلى المرتهن، لأن تصرفه بنقل الملك يسقط حق من؟ يسقط حق المرتهن، وما كان فيه إسقاط حق للغير فإنه لا يجوز. نعم، نقف. نقول الآية سياقها يدل على أن ذلك في حال عدم الأمن، ولهذا قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولا شك بل ولا ريب أن القبض من تمام التوثق، لكنه لا نجعله شرطا. نعم. كيف؟ هذه ستأتينا إن شاء الله تعالى. المذهب أنه لا يجوز، يعني لو قدر أني اقترضت منك 10,000 ريال ورهنتك سيارة قيمتها 50,000، واضح؟ ثم أردت أن أقترض منك مرة ثانية 10,000 ريال فقلت رهنا، قلت السيارة أيضا رهن، المذهب لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الرهن انشغل بالدين الأول فلا يشغل بالدين الثاني، وحينئذ يجب على الراهن حينئذ أراد أن يقول أسقطت حقي من ما زاد على 10,000، فيكون المرتهن الثاني الراهن يجعلها رهنا بالدين الثاني. واضح ولا لا؟ لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الصحيح الجواز، لأن هم يقولون المشغول لا يشغل، مشغول لا يشغل، يعني هي قاعدة فقهية، المشغول لا يشغل. لكن أسأل من نقول المشغول لا يشغل إذا كان شغله يسقط، يسقط الانشغال الأول. يعني بمعنى أن أنه مثلا في مسألة السيارة لما استدام منه 10,000 أخرى أسقط الرهن من الأول وجعله للثاني، نقول هنا لا يجوز. ولذلك في رحمه الله شيخنا في منظومته قيد هذه المسألة. كثيرا من أو كثير ممن يذكرون قواعد الفقهية يقول المشغول لا يشغل، هي ليست على إطلاقها. المشغول لا يشغل إذا كان شغله الثاني يسقط شغله الأول، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. هي ستأتي المسألة إن شاء الله تعالى، يعني مسألة الزيادة في الرهن وأن يرهن يعني رهنا لعينين وعينا لرهنين صور. نعم. صورة ثانية أطلبك 100 ريال، واضح؟ لا أصبر، مثال أطلبك 100 ريال ثم اشتريت بعتك كتابا ب100 ريال وأخذت قبضت 100 الآن، قبضت 100، 100 ريال التي في ذمتك قلت لك أعطني الكتاب هذه رهنا بالمئة التي في ذمتك، هنا رهنت الكتاب على غير عليه الثمن، واضح هنا يا إخوان؟ يعني مثلا أنا أطلب شخصا 100 ريال، يعني اقترض مني 100 ريال، وفي يوم من الأيام اشترى مني كتابا، كم الكتاب؟ قلت 100 ريال، قال خذ 100 واعطني الكتاب. الآن أطلب 100 ريال لا تزال في ذمتي، فقلت أنا أطلبك الآن 100 ريال، أريد الكتاب الذي بعته عليك أن تجعله رهنا، تجعله رهنا، فهنا رهن على غير المبيع، على غير الثمن. نعم. الصورة تدين رهن كتابة أن يأتي شخص أجنبي، يعني أنا رأيت مثل عبد يريد أن يكاتب سيده، وقال له السيد أنا ما أضمن أنك توفي، أخشى أن أكاتبك تضيع الوقت تذهب إلى السوق ولا تحصل شيء، فقال أبدا أعطيك رهنا. فجاء إلي وقال أريد مثلا أن تجعل سيارتك رهنا بدين الكتابة، فأعطيت السيارة وأعطاها السيد رهنا، بحيث أنه لو مضت مدة الكتابة ولم يوفي العبد النجوم والأقساط يأخذ السيارة. أما تصوير المسألة بأن العبد نفسه، بأن العبد نفسه هو الذي يرهن، فهذا من غير صحيح، لأن العبد وما ملك كيف؟ أي هي ست وما هي؟ كل واحد سواء دفعه هو دفعه العبد أصالة ودفعه ذات وكالة، ليست صورة ثالثة. ها؟ لا لا لا، العبد يأخذه على أنه عارية، ما الأجنبي ما أعطاه العبد ملكا.